الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء طلب السقيا هذا الأصل، والمقصود الاستسقاء بالأنواع يعني نسبة نزول المطر إلى الأنواع، والأنواع جمع نوع وهي النجوم. تقدم تقريبا في الدرس الماضي أن القمر له منازل، كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والمنازل المواقع التي ينزل فيها القمر كل ليلة، ويقسمون هذا الطريق الذي تسلك فيه الشمس ويسلك فيه القمر إلى 12 برج، إلى 12 برج، ثم هذه 12 برج يقطعها القمر في 28 ليلة، وتقطعها الشمس في السنة كاملة، ثم هذه الأبراج 12 تنقسم إلى 28 منزلة، 28 منزلة، كل منزلة تسمى نوع، الشرطين، البطين، الذراع، منها الهقعة، النقعة، وهكذا. كل نوع من هذه 28 يمكث 13 ليلة، 13 ليلة يكون موجود هذا النوع، اللهم إلا الجبهة فهي 14 يوما. فالقمر ينزل كل ليلة عند واحد من هذه الأنواع 28، كل ليلة له منزل ينزل فيه. نحن نتفرج القمر ما ندري عن التفاصيل هذا، لكن أهل الخبرة يعرفون هذا الشيء. فهذا النوع الذي قلنا يمكث 13 يوم ثم يغيب، إذا غاب يخرج النجم النوع الذي بعده، يخرج النوع الذي بعده. فإذا خرج النوع الذي بعده عند العرب اعتقاد أن هذا وقت نزول المطر، هذا وقت نزول المطر. فإذا نزل المطر قالوا مطرنا بنوع كذا، النجم الذي طلع حديثا جديدا. فرد الله عز وجل عليهم هذا الاعتقاد، وبين أن هذه الأنواع لا علاقة لها بالمطر. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، يعني التكذيب نسبة نزول المطر إلى الأنواع. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم يعني نصيبكم، أي تجعلون نصيبكم. من هذا الغيث، من هذه النعمة، أنكم تكذبون بها، وذلك بنسبتها إلى غير الله جل وعلا. والآيات التي قبلها قول سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلا أقسم بمواقع النجوم، هذه الآية فسرت بعدة تفاسير، لكن ما رد التفاسير إلى أحد قوله. إما مواقع النجوم، مواقع النجوم المعروفة، وإما المقصود بالنجوم يعني وقت نزول القرآن الكريم، لأن القرآن نزل منجم يعني مفرق، فالله عز وجل يقسم بالأوقات التي يتنزل فيها القرآن الكريم. ولكن أكثر العلماء على أن النجوم هي النجوم، هي الأنواع. ومعنى فلا أقسم يعني فلا أقسم، فهذا قسم وليس نفي قسم، مثل لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، كل هذا إثبات لا أقسم، هذا المعنى. قالوا هذه لا زائدة، يعني زائدة بحيث أن الكلام يستقيم بدونها. المعنى أقسم بهذا البلد، أقسم بيوم القيامة، أقسم بمواقع النجوم، هذا المعنى، هذا المعنى، هذا معنى كونها زائدة. ليس معنى كونها زائدة أنه عادي تقرأ القرآن بدون هذه الله، لا، لا يجوز تحذف شيء من القرآن الكريم. فالمقصود أن الله قال فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم، مواقعها يعني مساقطها، يعني مكان أو وقت طلوعها وغروبها، هذا المقصود. وبعض المتكلمين اليوم على موضوع الإعجاز العلمي في القرآن يقول أن وجه الإعجاز في القسم بمواقع النجوم أن هذه النجوم التي تراها الآن في هذه الأماكن ليست موجودة، ليست موجودة، هي نجوم كثير منها قد انتهى وزال وما بقي منها شيء، لكن هذا نورها مسافر فقط. فلو فرض أنك ذهبت إلى المكان الذي ترى فيه نجم لن تجد فيه نجما أصلا، لن تجد فيه نجما، قد يكون هذا النجم قد هلك وتدمر وتفجر من أزمان إيش متطاولة. هذا الله أعلم به، الله أعلم به. إنما نقول مثل ما قال أهل التفسير بكتاب الله ابن عباس وغيره من أهل العلم بالقرآن الكريم، قتادة وغيره ممن فسر مواقع النجوم بمعنى أنها مساقطها أو مواقع طلوعها وغروبها، مثل ما قال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادر. المشارق والمغارب، مشارق الكواكب التي تشرق ومغاربها حين تغرب. فالمقصود أن قوله تعالى وتجعلون رزقكم، يعني حظكم ونصيبكم من هذا المطر الذي أنزله الله عليكم، أنكم تكذبون به، بمعنى تنسبونه لغيره، كما سيأتي في حديث زيد بن خالد الجهني إن شاء الله. ثم قال رحمه الله عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني أربع خصال، أربع خصال من أمر الجاهلية مما كان عليه أهل الجاهلية الأولى. والجاهلية اسم لما قبل الإسلام، المدة الفترة التي كانت قبل الإسلام هذه جاهلية، لأن كانت جاهلية مطبقة، مطبقة. الله عز وجل نظر إلى الناس عرب وعجم إنس وجن فمقتهم، مقتهم جميعا إلا بقايا أفراد قليلين جدا بقوا على التوحيد، ما عدا هؤلاء الأفراد كلهم كانوا على الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولا يجوز بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال أن الناس يعيشون في جاهلية، هذا المصطلح الذي أكثر من ذكره سيد قطب ومحمد قطب، فكانوا يصورون للناس أنهم يعيشون في جاهلية، وهذا منكر، فرده شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ورده غيره أيضا، لأن هذا في رد لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون جاهلية مطبقة، قد توجد خصال جاهلية في بعض الناس، قد يوجد أعمال جاهلية في بعض البلاد، في بعض القرى، في بعض المناطق، في بعض الدول، لكن أن يقال تنسب الجاهلية إلى البشرية جمعاء، إلى القرن كله، جاهلية القرن العشرين، لا غلط. هذا يتضمن أنه ما فيه طائفة منصورة موجودة متمسكة بالحق. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إخبار عن غيب أطلعه الله عز وجل عليه، لا يتركونهن، يعني سيبقى من يعمل بها. ليس المقصود أن كل فرد من المسلمين يعملها، لا، لكن ستبقى هذه المعاصي موجودة في الناس، يعملها زيد ويدعها عنه، لكن المقصود أنها موجودة، أنها موجودة إذا كثر في مكان العلم والخير والتقوى قلت هذه الخصال، وإذا وجد الجهل والهوى والبعد عن العلم كثرت هذه الخصال في الناس. ما هي؟ قال الفخر بالأحساب. الفخر يعني يفخر على غيره، الفخر في مقارنة، تقارن نفسك بغيرك. أما العجب ما هو شرط، العجب تعجب بالشيء الذي لك ولو لم تقارن نفسك بغيرك. مثلا تشتري ساعة جميلة جدا وغالية جدا وتعجب بها، تعجب بأن عندك هذه الساعة بغض النظر أنك تقارن ساعتك بساعته بساعة غيرك، ما هو شرط هذا العجب. تعجب بعلمك، تعجب بمالك، تعجب بلبسك، تعجب بسيارتك، ببيتك، هذا العجب. أما الفخر لا، ففي مقارنة، تنظر لنفسك مفضلا لها على غيرك، تحتقر غيرك، تزدري غيرك، تستنقص غيرك. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، يعني بمآثر الآباء والأجداد، مآثر الآباء والأجداد، والطعن في الأنساب، يعني تنقص الناس في أنسابهم. إما تكذب واحد في نسبه يقول لك أنا فلان من فلان القرشي، تقول له كذاب مثلا، تشكك في صدق نسبه، أو تزدر الناس في أنسابه، فلان من قبيلة وضيعة، فلان من كذا، فلان من كذا، بالسخرية، بالتنقص، بالازدراء، بالاحتقار، هذا كله من خصال الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم، يعني نسبة الغيث، نسبة نزول المطر إلى النجوم، هذا معنى الاستسقاء بالنجوم. ليس المقصود أنه يا نجم اسقنا، ما هو شرط هذا، إنما لو نسب نزول الغيث إلى النجم الفلاني صار هذا من خصال الجاهلية. والنياحة، النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت، هذه نياحة. النياحة تعداد مآثر الميت بصوت عالي كما كانت تفعل العرب، وسنداه وجبلاه وكذا. فرفع الصوت بالبكاء على الميت هذا من النياحة. وقد يغلب الإنسان على نفسه، قد بالذات المرأة أو كذا، عليها المجاهدة، تجاهد نفسها لا تسترسل، سواء الرجل أو المرأة. فالشيء الذي يخرج عن الإنسان بلا إرادة هذا معفو عنه، لكن أن يتمادى، أن يجري مع هواه، مع نفسه، لا يمسكها، لا يجاهد نفسه، هذا الذي يؤاخذ، هذا الذي يؤاخذ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها، إذا لم تتب يعني إذا تابت تاب الله عليها، لكن ناحت وعاشت حتى ماتت ولم تتب، لم تحدث توبة، قال تقام يوم القيامة للجزاء والحساب، يعني تقام يعني الجزاء والحساب، وعليها سربان من قطران ثوب، عليها ثوب من قطران يعني نحاس مذاب، يحمى النحاس، المعدن هذا يحمى حتى يكون سائل، ثم تلطخ به، ترش به حتى يكون عليها كالثوب، يلصق ببدنها. وما ظنك بنحاس مذاب من شدة الحرارة، كيف يكون على جلد هذه النائحة أو حتى جلد هذا النائح، الرجل أو المرأة؟ فلا شك أن هذا عذاب شديد والعياذ بالله. ودرع من جرب، درع، الدرع معروف آلة، لباس يلبس في الحرب يتقى به الضرب، ويطلق الدرع أيضا على ما يسمى بفستان المرأة، فستان يسمى درع، فلانة تلبس مدرع يعني فستان يسمى درع. فالشاهد أنه يكون عليها درع من جرب، الجرب مرض جلدي، مرض يكون في الجلد، فهي تبعث الجزاء والحساب على صورة قبيحة وفي ألم شديد لهذه العقوبة الشديدة والعياذ بالله. فهذا الحديث ينبغي أن يذكر به النساء، ذكر به الزوجة، تذكر به البنت، تذكر به الأم، الأخت، يشاع في مجامع النساء، لأنه النياحة تكثر في النساء، تكثر في النساء أكثر من الرجال، يوجد في الرجال لكن هذا في النساء أكثر. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا ذريء من الصالقة والحالقة والسالقة. فالشاقة التي تشق الثوب، التي تلطم اللاطمة، تلطم الخد، ناتها تلتف شعرها، تحلق شعرها الحالقة، تصرخ بصوت عالي صالقة. فالمقصود أنه هذه المظاهر كلها تنافي الصبر الواجب، تنافي الصبر الواجب، لطم الخدود، شق الجيوب، حلق الشعر، هذه كلها تنافي الصبر الواجب. رفع الصوت بالبكاء بالصراخ هذا ينافي الصبر الواجب. أما حزن القلب ودمع العين أو البكاء الذي يغلب المصاب دون إرادة منه فهذا لا يؤخذ به إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد يعني الجهني قال: صلى لنا رسول الله، يعني صلى بنا، صلى لنا يعني صلى بنا إماما، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، بالحديبية منطقة قبل مكة، تعرف اليوم بالشميسي، ليس الشميسي هذا اللي في الرياض، لا الشميسي قريب المنطقة اللي فيها المجسم هذا حق المصحف، وانت داخل مكة جاي من جدة وفي مجسم على الطريق على شكل مصحف، تلك المنطقة تسمى الشميسي. هذا حسب ما أعرف. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني بعد، بعد إثر بعد سماء يعني مطر، سمي المطر باسم المكان الذي ينزل منه، المطر ينزل من السماء يعني من العلو، المطر ينزل من السماء يعني من العلو، نزل من مكان عالي. الشيء أحيانا يسمى باسم محله مثل الغائط، الغائط، فهذه العذيرة تسمى غائط بالنظر إلى مكان قضاء الحاجة. فالغائط المكان المنخفض من الأرض، الغائط المكان المنخفض من الأرض يسمونه غائط. فلما كان الناس يقصدون قضاء الحاجة في هذا المكان المنخفض سموا هذه الحاجة باسم المحل، واضح كذا؟ وهنا سمي المطر سما بالنظر إلى إيش؟ إلى محله، إلى مكانه، يعني مكان نزوله، على إثر سماء كانت من الليل، يعني نزل المطر في الليل. فلما انصرف يعني سلم، فلما انصرف يعني سلم، أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ هو يسأل ويعلم أنهم لا يعلمون، هذا من أمر الغيب، هو يسأل وهو يعلم أنهم لا يعلمون لأن هذا من أمر الغيب، لكن سأل لماذا؟ للفت الانتباه حتى تصادف المعلومة قلوبا حاضرة منهم. ولهذا قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا أدب المسلم، إذا سئل عما لا يعلم يرد العلم إلى الله، الله أعلم. هم كانوا يقولون الله ورسوله أعلم لأن الرسول حي موجود بين أظهرهم، وأما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فالأحوط أن يقال الله أعلم، الأحوط أن يقال الله أعلم. وبعضهم يقول، بعض العلم يقول إذا كانت المسألة مسألة دينية حكم شرعي وقلت الله ورسوله أعلم ما في حرج، ما في حرج، لكن أمر الدنيوي لا، هذا لا يعلم إلا الله، لأن الله قال للرسول، يقال له يوم القيامة: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. عموما الأحوط للمسلم أنه يقتصر على لفظ الجلالة الله أعلم، على نسبة العلم إلى الله فقط، الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ولا تعني بعض الإخوة يجمع لنا أقوال العلم في هذه المسألة إذن بها الأسبوع القادم، يعني هل يقال الله ورسوله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويحرص إذا وجد لنا نصوص عن الصحابة أو عن التابعين عن السلف أنهم قالوا هذه الكلمة بالنسبة للصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة لغيرهم واضح واضح، التابعي تابع التابعي من بعدهم إذا قال الله ورسوله أعلم قطعا ما قالها إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه يعني ليت بعض الإخوة يبحث لنا هذه المسألة. قال يعني قال الرسول قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كافر هنا بمعنى كافر كفر أصغر، هذا الأصل في هذا الموضوع. طيب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم جاء التفصيل من المؤمن ومن الكافر. قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب إذن عندنا نسبة المطر إلى الله عز وجل، هذا هو التوحيد الخالص الذي لا شائبة فيه. نسبة المطر إلى الكوكب إلى النجم إلى النوء هذا له حالات، إن اعتقد أن منزل المطر هو النجم هو الكوكب هو النوء فهذا مشرك شركا إيش أكبر، مخرج من الملة، لأنه اعتقد مع الله خالق للمطر هو هذا النجم هذا الكوكب، هذا مشرك شركا أكبر. إذا اعتقد أن هذا النجم هذا النوء هذا الكوكب سبب في نزول المطر، سبب مثل ما أن الشرب سبب في ذهاب العطش، الأكل سبب في ذهاب الجوع، النار سبب في الاحتراق، فمن اعتقد أن هذا النوء سبب لنزول المطر هذا كافر كفر أصغر، مشرك شرك أصغر، لأن الشرع سماه كفر سماه شرك. وأما من قال مطرنا بنوء كذا يعني مطرنا في نوء كذا، مطرنا في مثل لو قلت مطرنا في زمن الصيف، مطرنا في زمن الشتاء، مطرنا في الليل، مطرنا في الصباح، هذا وش حكمه؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ ها؟ ليس شرك، لأنك ما نسبت المطر إلى الكوكب كمؤثر فيه، لا إنما نسبته كتوقيت إنه هذا الوقت حصل فيه كذا وكذا، لكن من ينزلوا الله عز وجل، هل المطر سبب فيه؟ لا ما له سبب، ليس له سبب، واضح؟ فإذن صار عندنا التوحيد الخالص، نسبة المطر إلى الله جل وعلا، نسبة المطر إلى الكوكب هذا يختلف باختلاف اعتقاد الشخص، إن اعتقد أنه منزل شرك أكبر، اعتقد أنه سبب شرك أصغر، يقصد أنه في وظرف وقت لا حرج والحمد لله، مثل ما تقول مطرنا في الليل مطرنا في الصباح، واضح؟ وهو قال لك أصلا في الحديث على إثري سماء من الليل ولا لا؟ يعني كانت متى كان هذا المطر؟ في الليل. هل الليل له علاقة بالمطر هذا نزله ولا اعتقد الراوي أنه سبب؟ لا. ثم قال ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا، لقد صدق نوء كذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. تقدم مواقع جهة الموقع المقصود بها يعني وقت نزول طلوع هذه النجوم أو وقت غروبها. والقول الثاني أن المقصود بها القرآن الكريم، لأن السياق في القرآن إنه لقرآن كريم، والقرآن نزل منجم، فربطوا بين هذا وهذا وفسروا بهذا التفسير. لكن القول الأول هو القول أكثر المفسرين، فلا أقسم بمواقع النجوم. وأما أن المقصود بهذه الآية هي الإشارة إلى أن هذه المواقع ما هي إلا كما يقول خدعة بصرية، ما في أصل النجوم، فهذا من الخوض في أمر مغيب عنا ولم يسبق إليه السلف الصالح. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، يعني حق كلام الله في كتاب مكنون مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة من أذن الله لها، تنزيل من رب العالمين عن طريق جبريل عليه السلام، فليس كلام بشر ولا كلام ملك، إنما هو كلام الله نزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. وفي الإجازات القرآنية تجد في نهاية السلسلة إذا كان المجيز أشعري في الغالب تجده يقول لك ورسول الله أخذه عن جبريل، وجبريل أخذه عن اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ عن رب العالمين. لا غلط، هذا بناء على العقيدة الفاسدة أن الله ما يتكلم بكلام مسموع، ولهذا جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، لا، بل هو تنزيل من تنزيل من رب العالمين، فجبريل سمعه منه فجره حتى يسمع كلام الله، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم، يعني نصيبكم وحظكم من هذا الغيث أنكم تكذبون به فتنسبونه إلى الله إلى غير الله. وإذا قلنا أن المقصود به القرآن الكريم، تجعلون حظكم من القرآن الكريم أنكم تكفرون به وتكذبونه بدل ما تؤمنون به ويكون لكم سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، كذبتم به فهلكتم.